الاقتصادي للقوة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي الفورة، ثم قال والأمر بإيجاد الفعل إلى آخره. إذن قلنا الإمام رحمه الله لازلنا نتحدث على أبواب أصول الفقه، وهذه أبواب أصول الفقه مالا كاين أصلية كاين توابع. الأصلية هي فيما نحن فيه، ما يتعلق بالأمر بالنهي بالعام بالخاص كذا، هذه تسمى الأبواب الأصول الأصلية، هذا هو أبواب الأصول. كاين اللوازم، اللوازم التبعية هي معرفة الكلام أقسامه الحقيقة المجاز، ديك التقسيم اللي كنا نعمله في الكلام ماشي اسم، هذا هذيك التوابع. إذا فرغنا من التوابع وبدينا نتكلموا على الأوامر. بدينا أولا في الأمر، الأمر قرينا إطلاقة الأمر، قلنا الأمر يطلق على القول ويطلق على الفعل ويطلق على الصفة ويطلق على الشأن، وذكرنا أمثلة لذلك، وتكلمنا على تعريفه، تعريف الأمر. والمصنف رحمه الله يتكلم على هذه الحقيقة، قال استدعاء الفعل بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب، وتكلمنا على الجنس والمخرجات إلى آخره. ثم تكلمنا بعد التعريف تكلمنا على الصيغة، الصيغة هي صيغة فعل، وذي ندرج فيها أربعة، فيها الأمر بجميع صيغه، فيها المضارع المقبلة من الأمر، فيها اسم الفعل، وفيها المصدر النائب عن الفعل، هذا هو صيغته. وتكلمنا على الاستعمالات، بأن هذا الصيغة استعملت في معانين، وهذه المعاني متعددة، كاين اللي يقول 25، كاين اللي يقول 30، كاين 36، كل واحد يذكر. من هذه المعاني فيها استعمل في الوجوب، استعمل في الندب، استعمل في التمني، استعمل في الامتنان، في الإباحة، في التهديد، في هذه المعاني، هذا هو الذي يسمى الاستعمالات. وقلنا هذه الاستعمالات عند التحقيق كل شيء مجاز، واحد واجب هو الاستعمال للوجوب، إذا كان الأمر يدل على الوجوب هذا هو الحقيقة، معنى أمر يدل على الوجوب حقيقة والباقي مجاز. ثم هذا الأمر يدل على الوجوب، المصدر للوجوب تكلمنا عليه، كاين العلماء الذي يستدلوا عليه باللغة، كاين العلماء الذي يستدلوا عليه بالشرع، كاين الذي يستدلوا عليه بالعقلي، هذا كله تقدمت. الآن ماشي إن شاء الله نتكلموا ما تقتضيه الصيغة، تكلمنا على الإطلاق وعلى التعريف والصيغة والاستعمال، الآن ماشي نتكلموا ما تقتضيه الصيغة، معنى ما تستلزمه الصيغة وما تدل عليه الصيغة. هذا ما تدل عليه الصيغة وتقتضيه الصيغة، أذكر المصنف رحمه الله بعض الحاجات، أذكر هل يدل على التكرار أو المرة أو واحد البحث، ثم هل يدل على الفور والتراخي هذا الثاني، ثم هل يدل على الوسيلة والمقدمة أو لا، هل اتيان به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، شحال هذو من المسائل؟ أربعة، لا أربعة، لا أربعة صافي، هذه أربعة المسائل تكلم عليها، هذه من مقتضيات الأمر. مقتضيات الأمر هنا ما ذكر هنا أربعة، الأمر الأول هل يقتضي المرة أو التكرار، هذا واحد، الثاني هل يقتضي الفور أو التاريخ، هذا جوج، الأمر بالشيء هل يتوقف على وسيلته ويدل على وسيلته، الإتيان بالمأمور به على وجه الصحيح هل يقتضي الإجزاء، شحال هذو؟ أربعة، هذه اللي تكلم عليها الإمام رحمه الله. وكاين مسائل أخرى ما تكلمش عليها، كاينة في جمع الجوامع، أما اللي تكلم عليه الإمام هذا أربعة، هذه أربعة المسائل غنبداو بها إن شاء الله، واضح؟ واضح. إذن هذه مسائل يقتضيها الأمر. المسألة الأولى شنو هو؟ هو ما يتعلق بالمرة أو التكرار، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالفوري والتراخي، فوري يعني المبادرة. المسألة الثالثة ما يتعلق بالوسيلة، المقدمة للواجب. المسألة الرابعة هل الاتيان به على الوجه هل يقتضي الإجزاء؟ شحال هذو؟ نبدأ بالمسألة الأولى، المرة. هنا المرة والتكرار، مثلا يقول الله جل جلاله أقيموا آتوا، النبي يقول صوموا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجوا، أنت تقول لشي واحد أضرب، تقول أشرب، صد. هذه العبارة هذه واش تدل على المغناطي أو تكراري؟ شنو عندها معنى المغناطي؟ مثلا أقيموا صلي واحد المرة، ولا بغيت نقول لك صلي سنعود لك، عاود مخصنا نعود لك، إذا يقتضي المرة. ولا قلنا يقتضي التكرار، أنت تصلي تقول لك وقف، أو من يقول لك الصد، من يقول لك الصد إذا كان يقتضي المرة واحد الصغادة صافي، لا بغيت الصغادة أخر سنين نقول لك أم آخر وهكذا. ولكن لا كان يقتضي التكرار، أنت تصغد تنقول لك لا بركة. نكمل الموضوع هذا. إذا الموضوع هل يقتضي المغناطة أو يقتضي تكرار؟ المغناطة مرة واحدة تكون كافية، ولكن إذا أردنا الزيادة سنقول لك نعود لك، عاد نعطيك الأمر الجديد. ولا كان التكرار يقتضي التكرار، لا بغيت نوقف خصني نقول لك بركة عليك. هذا هو. هذا من أي جهة؟ هذا يسمى من جهة قدر الفعلي، لأن الفعل عندنا الجنس. مثلا ما يسمع أنت ضريب شنو اللي يكون فيه؟ الجنس الضربي. هذه الجنس الضربي واش يتقدر ماشي تقدير أو يبقى على الإطلاق؟ معنى واش نعملو ضربة واحدة أو ضربات متعددة؟ شنو نعملو؟ لأن فعل طبيعته الجنس، هذا هو الطبيعة ديالو، يصدق بالقليل والكثير. حنا مين نقول لك أنا ضريب واش نقدره بمرة واحدة أو نقدره بمرات؟ هذا إذا الكلام على الصيغة من جهة الكم، من جهة كم الحادث، الحدث لأن فيها الحدث والزمن، هذا النظر من جهة جانب الحدث، هذا الحدث واش يتقدر بمرات أو يتطلق؟ فهمنا إذا النوعية الكلام كيف شنو؟ هذا هو نوع الكلام. محل الخلاف، معنى تحرير محل النزاع اللي يقول الناس، تحرير محل النزاع لا ما كانش يتقيد. معنى الكلام إذن هنا في الأمر المطلق، شنو تحرير محل النزاع في الأمر المطلق؟ أما إذا كان مقيد بالمرأة وقلت لك ضرب ضربتان، لا مرأة واحدة. وإذا كان مقيد بالتكرار، ضرب ضربات أو ضرب دائما، لا هذا كان مقيد بالتكرار. حنا نهضروا على الأمر المطلق، أما المقيدي لا ما نهضروش عليه، هذا على حسب التقييد اللي فيه. التقييد بالمغنى نعملوها له، نتقيد بالتكرار نعملو التكرار. إذا محل النزاع، تفهم محل النزاع؟ الأمر المطلق، وهذا تحمل محل النزاع. أقوال هذه المسألة، أقوال هذه المسألة فيها أربعة أو لا خمسة، فيها خمسة. القول الأول لا يدل على المغنى ولا على التكرار، معنى الواضع اللي وضعوه لم يدل على المغناطي ولم يدل على التكرار، هذا القول الأول. معنى ما يدلش على المغنى، إذا ما يفهم أنا كلمة ضرب ما نفهمش منك أنا وحدة، وما نفهمش أنا منك دائما، ما يدل على هذا ولا هذا. وإنما المقصود هو إيجاد الفعلي، هذا إيجاد الفعلي أقل ما يقوم بخص المغنى. إذا المغنى ماشي من معانيه، من لوازمه اللي باش يتحقق المقصود. فإذا المغنى هنايا واش هي من دلالته أو لا من لوازمه؟ من لوازمه ليتحقق الفعل. إذا الضريب أو لكل أو الشرب علاش يدل؟ على مطلق إيجاد الضرب أو مطلق إيجاد الفعل، هذا هو معنى وجدها. ما هي الضرب؟ هل ما هي الضرب يمكن لي يتحقق بلا مغنى واحدة؟ فإذا المغنى واش هنا من معناه أو من الالتزام؟ دلالة التزامية. ولهذا يقول جمع الجامع والمغنى ضرورية له، معنى بالبداهة خصها تكون المغنى باش يتحقق المقصود. فالمغنى ماشي من معناه، ماشي من مدلوله، وإنما هي ضرورية، معنى ضرورية. شحالك عبد الله؟ معنى ضرورية لا بد باش، لأن المقصود الفعل ما يدلش على المغنى، الضرب يدل على الفعل خصو يتوجد. والان خصو يتسجن، ولكن ما يمكن ليش انا نوقع فعلا او ضربا وما تسماش واحد المغى. فاذا المغى واش من مدلوليه او من لوازمه؟ هذا القول الاول. القول الثاني، القول الثاني اسيدي يدل على المغى، معنى وضعه الواضع ليدل على المغاتي، هذا قول ثاني. القول الثالث يدل على التكرار، معنى اذا ضرب مغى واحده. كاين اللي يقول لك لا هاو انت ضرب وها، ها ثلاثه. كاين اللي يقول لك اذا تقيد، ما يتقيد بالشرطي يتكرر، ما تقيدش بالشرطي يتكررش. وان كنتم على سفر اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، هذا تقيد بقيام الصلاه، اذا فهم يقوم الصلاه نتوضا. وان كنتم جنوبا فتطهروا، لانه تقيد بالجنابه فيكون جنوبا خصنا نتكرروا. وان كنتم مرضى عسى فلم تجدوا ما فتيمموا، اذا مهما كنا مسافرين خصنا نتيمموا. هذاك واش تقيد هذاك بالشرط؟ قال لك اذا يتكرر على حسب تكرر الشرط هذا. هذا القول شي يسمى، هذا القول بالتفصيل دابا شي يسمى بالتفصيل، اذا وجد الشرط يتكرر، ما كاينش شرط ما يتكررش. وكذا اذا كان السبب الثاني الزاني والزانيه فاجلدوا، اذا الجلد يتكرر بسببه وهو الزنا. السارق والسارقه فاقطعوا، اذا فاقطعوا يدعو على التكرار بسبب ايش؟ قول بسبب السبب، فين السبب؟ السرقه. اذا هذا قول شيء يسمى بالتفصيل. شنو التفصيل؟ اذا كان بالشرط يفيد التكرار، لما فد شيء يفيد. وكذلك اذا قيد بالسبب يفيد التكرار، والا يفيد المرض. القول الخامس قال لك سيدي الوقف، الله اعلم غنتوقف. فهم هذا؟ شحال المساله في هذه الاقوال؟ خمسه. القول الاول لا يفيد لا مغه ولا تكرارا، ولكن المغه ضروريه. القول الثاني يفيد المغه. القول الثالث يفيد التكرار. القول الرابع بالتفصيل، شنو التفصيل؟ اذا كان الشرط يتكرر، ما كانش الشرط لا. اذا كان السبب، نعم شوف الشرط، وان كنتم جنوبا فتطهروا، فين الام هنايا؟ في الطهر. فين الشرط؟ الجنابه. اذا كانت الجنابه يكون طهر، ما كانش الجنابه لا. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، فين الام؟ فين الشرط؟ اذا قمتم، لا هذاك اذا قمتم، اذا شرطيه، اذا قمتم، اذا كان القيام للصلاه غيكون الوضوء. هذا شيء يسمى الشرط. الشرط فين السبب؟ الزانيه والزاني فاجلدوا، فاجلدوا فيه تكرار. علاش فيه تكرار؟ لاجل السبب، السبب ديال الجلد هو الزنا. السارق والسارق فاقطعوا، هل فاقطعوا فيه تكرار؟ شنو السبب اللي فيه تكرار؟ السبب فين السبب؟ هو السارقه. هذا فهم هذا؟ واه. سبب هذا الخلاف، شنو السبب اللي وقع الخلاف في العلماء في هذه القضيه هذه؟ لان هو وردت هنا وهنا، هذا السبب. سبب الخلاف في القضيه هو ان الامر استعمل في المغاتي واستعمل في التكرار، ما جاء في النصوص الشرعيه مسمى. هذا السبب العلماء اللي اختلفوا. سبب الخلاف انه استعمل فيهما لا شرعا ولا لغه. مثلا شرعا اقيموا الصلاه، شنو فهمنا من اقيموا الصلاه؟ واش واحد المغى؟ لا، دائما اقيموا الصلاه، دائما دائما في الاوقات ديالك خصك تصلي. اذا كاين التسكار في اقيموا الصلاه؟ كاين. من اين جاء التسكار هنا؟ شرعي؟ مثلا كتب عليكم الصيام فيها تسكار؟ اتوا الزكاه فيها تسكار؟ هذه ادله شرعيه فيها بالشرع هذه. هذا من ناحيه ديال الشرع. من ناحيه اللغه، احفظ دابتي، انا عطيت لك واحد الدابه الحفظه، اذا الحفظ ديالها ما دام عندك خصك تتكلم بها، ماشي غير واحد النهار. احفظ كتبي، اذا ما دام الكتب خصك تحفظها. احفظ دروسي، احفظ دروسك، اذا دائما خصك تحفظ الدروس ديالك. هذه تسمى التكرار. من اين جاء التكرار؟ من ناحيه اللغه ومن الصيغه اللي تما هي غنقولها لك. واخا كاين استعمل في غير المغنى، مثلا القضيه ذا الحج، ولله على الناس الحج حجوا، اذا الحج هنا فيه مستعمل في المغى. اذا شرعا جاء المغى، يا ايها الناس كتب عليكم، قال لا. كذلك من ناحيه العرف، ادخل الدار، شنو تفهم ادخل في الدار؟ واش دائما شاد فهم كلمة سمية قال لك عفوا ادخل الدار، ادخل شرب كاستين وزيد حالك، ماشي دائما. إذا تبين بأن الأمر يستعمل في التكرار لغة وشرعا، ويستعمل في المغناطة شرعا وعرفا. هذا هو السبب الخلاف، هذا السبب الخلاف للعلماء. ما هو السبب عند العلماء حتى اختلفوا في الأمر؟ هل هو للمغناطيكا؟ هو الاستعمالات اللي وردت، كاين مستعمل شرعا في التكرار أو في اللغة، مثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الصيام، كيف نهي هذا؟ هذا شرع له في التكرار، في التكرار. هذاك حفظ دباتي، حفظ كتبي، دروسي، كذا كذا، في زمان عرفا. مثلا الحج والعمرة، مرة إذا قلنا بالوجوب ديالها أو بالسنية المؤكدة، مرة واحدة شرعا. هذا دخول الدار كذا، مرة واحدة. هذا السبب الخلاف، هذا السبب الخلاف. هنايا واش يمكننا نستدلوا بقول الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ واش يمكن نستدلوا على التكرار في الآية؟ لا والو. علاش؟ لأن أقيم الصلاة للدلوك معنى أقيم الصلاة وقت الدلوك، معنى اللي بغيت غدا خاطر نخصك أمر جديد. وإنما هنا التكرار ما جاش من هنايا، التكرار من الأدلة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يومين وليلة، من ثم جا التكرار. أما النفس هذه يمكن هنا أقيم الصلاة عند الدلوك في هذا الوقت. إذا هنا يمكن هنا نفهم، يمكن هذا بحال اللي مش يقول لك أنا صوم يوم الخميس، بحال إذا يوم الصوم باقي ما تصومش. فإذا هذا واش نفهمه من التكرار؟ علاش؟ لأن هذاك الأمر مقيد بالوقت. أما التكرار دي تفهم من أدلة أخرى. ياد. كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا هو بيدود لا تفهم إذا شهد الصوم تصوم. ولكن التكرار يجي من الأدلة بأن الله سبحانه وعز وجل فرض صيام في كل سنة. انت ما ديش تسكر، تسكر ما ديش من نفس الصوم ما شاهد منكم الشهر، يمكن شهد مرة واحدة، هذاك مقيد برؤية. فإذا يمكن هنا نفهمه أو ممكن شي نفهمه، وإنما نفهمه من الخارج بالأدلة أخرى. فهذا واخا. ثم الراجح من الأقوال، هذه الأقوال السبعة شنو الراجح فيها؟ الراجح هو اللولي، هذاك القول الأول هو الراجح. أيه. شنو الأدلة؟ اللغة والعقل. شكون اللي قلنا ان الامر لا يدل على مغاتين ولا يدل على الاذكار؟ يقول لك اللغه والعقل، لان اللغه هذه الكلمه تضرب ترجمالي تضرب اوقع ضربا، اوجد ضربا، اطلب منك ضربا، صح؟ معنى اذا نضرب اطلب منك ضربا، كل اطلب منك اكلا. إذا أطلب منك أكلا، أكلا هذا مصدر فين؟ في سياق الإثبات أو النفي؟ يعم؟ يعم. إذا أوجد منك حقيقة الضرب، صافي. أما المغمى والتكار ما كاينش، المغى هي ضرورية. إذا مادة اللغة تقول لك ما تسمى لا تكار ولا والو، إحنا تبعين اللغة، اللغة ماذا تقول؟ أضرب، أطلب منك ضربا، وأطلب منك ضرب، ماشي أطلب منك الضرب، لأن الضرب خصو يكون معين ديك الوصف، لا أطلب منك ضرب. هذا الضرب هذا كيف أنه نكرة في سياق الإثباتي، شو يفيد؟ لا سياق الإثباتي لا يفيد. إذا ما يصدقش العموم إذا ما كاينش التكرار، التكرار ما كايناش. والمغى ضرورية، لأن ما يقول هنا واش أطلب منك ضربة أو أطلب منك ضربان، يعني ما تجيبناش ضربة، ما يمشي تجيب أنت باش تجيب ضربة، إذا ما تسمى لا تكرار ولا مغى، لكن ضربا كثيرا اش باش يكون؟ ثقيل. لكن كذا اذا هي اعطتنا اطلب منك ضربا، كان المعنى ديال اطلب منك ضربة يكون الوحده المغى، واذا كان منك اطلب دائما اش غيكون التكا؟ هي ما عندهاش هذه معنى. الا بغيت انت تفسر هذه الجمله اشرب، فسر لي اشرب. اطلب منك شربا، واش تقول لي اطلب منك شربة؟ لا لا ما فسرتش اللفظ، انت هذا زيت على اللفظ. واش اطلب منك شربا دائما؟ ها لا زيت على الله، فالله ماشي هو هذا التفسير اللغوي، ما تسماش لا شربة ولا دائما، اذا ضربا شربا، هذا الشيء اللي عطى الله تما. هذاك شربا دائما هذاك هو حقيقه الفعل، ما تسمى لا مغناطه ولا كذا. هذا من جهتي، من جهه اللغه، من جهه العقل. مثلا هذا اطلب ضربا، اضرب صالح نتسقيد، صالح نتسقيد، كيف صالح نتسقيد؟ اضرب مغناطه واحده وضغيب دائما، وإذا كان يدل على المغناطي علاش غنجيب له انت ضربة وهي تما؟ ماشي يكون تحصيل حاصل. واذا كان هو يدل على التسكار ونجيب له مغاطه غيكون تناقض، لكن هو في ضمنها عنده المغاطه وانت تجيب له التسكار ماشي يكون لا ماشي تجيب له ماشي يكون تناقض. واذا كان هو المغاطه وتجيب له المغاطه ليس ما تحصل الحاصل، ولا كان عنده تسكار وتجيب له التسكار ليس ما تحصل الحاصل، واذا هذا والو. اذا العقل يقول لك ما دام يقبل التقييد اذا هو لا يدل على ذلك، كان يدل على قيده او لا، هذا الدليل العقلي، هذا ما يتعلق بهذه المساله هذه. فاذا الامر هذه مباحثه علاش يدل؟ يدل على حقيقه الفعل، على ايجاد الفعل. هنا كتصبح القضيه ماشي العمل انت اطلب منك ضربا، هذا اطلب منك ضربا هذا مطلق، ها انت ماشي العمله في زيدا او في عمرا او الضرب الفلاني، اذا استعملت انت الكلي في الجزئي، واستعماله في الكلي في الجزئي اسمش يكون مجاز، اذا على هذا ما عندناش الحقيقه دائما عن المجاز، لا يجاب عن ذلك، لان استعمال الكلي في الجزئي من حيث التخصيص هو اللي يكون مجاز، ام من حيث فرضه من الافراد ما يكونش مجاز. مثلا جاء رجل، هذه كلمه رجل علاش تدل على الذكر البالغ؟ هذا الذكر البالغ انا ماشي نعمل رجل اي محمد، ماشي نعملها في الجزئي. اذا عملت انا ذيك الكليه في الجزئي من حيث الخصوص اش غيكون؟ باش يكون مجاز، ولكن من حيث انه فرض من افراده تكون حقيقه. حنا اذا نعملوه من حيث فرض من افراده فلا يلزم علينا المجاز، يلزم علينا المجاز ولا؟ مثلا جاء رجل، كلمه رجل شنو المعنى ديالها؟ انا غنعملو في محمد، جاء محمد جاء خالد، رجل اي محمد في استعملته؟ لا استعملته جزئي، قل لي استعملته جزئي. هذا الجزئي من اي جهه استعملته؟ واش من حيث انه مخصص او من حيث فرض من افراده؟ لا استعملته من حيث مخصص، هذا اللي يسمى المجاز، معنى استعملت العام في الخاص، ولكن استعملت انه فرض من افراده اللي يسمى. وهذا الموضوع ديالنا حنايا، الموضوع ديالنا اننا نستعمله في جزئياته من باب استعمال الماهيه في افرادها، ما يكونش مجاز، لا يلزم علينا المجاز. المثال اللي ثمرة الخلاف، فإذا ظهر ثمرة الخلاف، ظهر مثال الخلاف تجي جزئيات علمية يختلف فيها العلماء من هذا القبل. مثلا الله قلنا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هل التيمم يتكرر ولا ما يتكررش؟ معنى واش نتيمموا لكل صلاة ولا لا؟ كاين العلماء يقول لك لا الأمر يدل على التكرار، نتيمموا لكل صلاة. كاين العلماء يقولوا لا ما يدلش على التكرار، مرة واحدة كافية. هي ماشي لكم ثمرة الخلاف، هل نتيمم لكل صلاة؟ معنى نتيممت وصليت الظهر وانا باقي على وضوء وجات العصر، واش نعاود التيمم او نتيمم الاولى باقي؟ اذا قلنا التيمم يفيد التكرار بلا ما نعاود، ولكن لك المرة مرة واحدة كافية. حتى هو خاضع عن هذه القضية، لان فتح الوصول جاب هذا المثال اللي خاضع عن الخلاف هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. شنو موضوع المسألة الأولى؟ من جهة المرة والتكرار، وهذه المرة جهة والتكرار اش من جهة؟ من جهة الكم، معنى الحدث، واش الحدث مقيدا بمرة أو فيه تكرار؟ محل الخلاف تحري محل النزاع، شنو تحري محل النزاع؟ المطلق، معنى المطلق اللي ماشي مقيد، أما القيد ماشي على التقييد. الأقوال شحال هي؟ خمسة. السبب في هذا الخلاف أنه استعمل هنا وهنا، لا من ناحية الشرع ولا من ناحية اللغة والعرف. ثم الاستدلال بأقيم الصلاة فمن على المرأة ما يصحناش، يعني هذاك الأمر يسمى مقيد نتبعوا التقييد اللي عنده. الراجح من هذه الأقوال شكونه؟ هو الذي يقول ما يدل على المرأة ولا التقييد، شنو الدليل ديالو؟ اللغة والعقل. أما اللغة مثلا الضريب أطلب منك ضربا، هذا أطلب منك ضربا ما تسماش ضربة وماشي دائما. الخروج شنو معناه؟ أطلب منك خروجا، ما تسماش خارجة وما تسماش دائما. مثلا أقيم الصلاة، شنو مطلوب منك؟ إجادة الصلاة، ما تسمى لا مرة ولا دائما، إذا هذيك خارجة عن المدلول اللغوي. ومن ناحية العقل هو التقييد، لأن لو كان يدل على أحد ما علاش غتجيب التقييد أنت؟ التقييد إما مش يكون عندك تناقض وإما مش يكون عندك إما تحصل الحاصل. فحال إيش تصور لي تناقض؟ مثلا الامر شي يكون يدل على المغناطي وانا نجيب التسكار، شنو حصل؟ تناقض. او يدل على التسكار وانا جبت المغناطي، شنو يحصل لي؟ تناقض. ولكن هو يدل على المغناطي وانا جبت المغناطي، التعصير الحاصل هو يدل على السكر ولا يجب السكر، هذا شيء يسمى التعصير. إذا خالفت بين المعنيين يكون عندي تناقض، وإذا ذكرت نفس المعنى يكون عندي تكرار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هذا قول الإمام رحمه الله، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، هذا قول الصحيح، إلا إذا دل الدليل. هذا دل الدليل، هذا كنا قلنا قبل تحقيق محل النزاع. نظرا لديك الأدلة التي تقدمت، لا يقولون بضرورة المرة الواحدة، لا المرة واحدة ضرورية، لا ضرورة لا بد ذلك. شيخنا الفرق بين قول ثالث وقول تفسير سواء قيمة، قلت بحاجة أقول أن الأدلة من الطغمة ما قدر نقول والو، هذا التوقف. ما هو التوقف؟ لم يقل ب لم يعين الأقوال، لم يعين لا المغناطة ولا التكرار. أما هذاك الذي يقول بالمغناطة لم يقول شيء ضرورية، يقول وضعه للمغناطي، والذي يقول بالتكرار يقول ما يدلش على المغناطة، يقول التكرار دائما، والذي يقول ما يدل على المغناطة ولا التكرار يقول لك المغناطة لابد منها باش يتحقق الفعل، والذي يقول بالوقف ساكت، والذي يقول بالشرطي، لأن يعني في الحقيقة الشرط هذاك التسكر ديالو جا من الخارج. هذا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، هذا كاين تسكر ولكن ما يجي، يجي من الخارج. هذاك هذاك اللي يسمى عنده القيد، هذاك الزانية والزاني جات تسكر ولكن جا من الأسباب، حنا نهضروا من نفسي. هذاك في الحقيقة لا يغيد علينا، يغيد ولا ما يغيدش، علاش؟ لأن تلك الأسباب جات من الخارج، حنا نهضروا من نفس المادة، المادة ما تدلش على هذا الشيء، هو التفسير ديالها باش تفهمها، هو التفسير. ما يقول لك شي واحد اشرح لي اشرب، كيما شنو نقول له انت؟ كيما شنو نقول له؟ غنقول له اطلب منك شربا، ما تقول له شربات، لأن الفعل المادة ما تدلش على شربات، لأن لا عملت شربات ديك المغه وهي المادة ما تدلش عليها، وما تقول له شي شربا دائما، لأن لا عملت دائما ديك المسكه، هو ما تقول له غير شربا، ما تقول له ذكر، شنو ذكر المعنى ديالو؟ اطلب منك ذكرا. ما يقول له ماذا كان، ما يقول له شي ذكرات، ما تجيب له شي مغنى، لأن المادة ما تدلش عليها، لأنه هو الفعل بحال المصدر، المصدر عنده الجنس والفعل عنده الجنس كيف كيف. ولهذا كنا نقولوا أن الفعل ما يتسناش، لا ما يتسناش، لأنه جنس والجنس ما احتاجش. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية موضوعها هو ولا يقتضي الفور، هيك ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور. قبيل نعم، الدليل العقلي مثلا العقل ديالنا اللي قلنا مثلا الضرب يدل على إيجاد الفعل، وإذا كان يدل على المغناطي علاش غنجيب أنا الضرب مغناطة واحدة؟ خصني شي مغناطة هو يدل عليها، غيكون تحصيل الحاصل. وإذا كان يدل على التسكار وأنا أتيت مغناطة واحدة شيكون تناقض. إذا قبوله للتقييد أنه يدل أنه لا يدل عليه، مثلا أن الأمر يتقيد، لو كان يدل على ذلك لا فائدة في التقييد، نجيب التقييد ما نجيبش مهما قيدته يدل على أنه ما يدلش، ذلك المعنى ماشي تما، المعنى خارج عنه. مثلا قلت الضريب مرة واحدة، لو كان الضريب موضوع للمغنى علاش غنجيب مرة واحدة وهو يدل عليها؟ غنقول لك أنا الضريب دائما، لو كان الفعل يدل على الدوام والتكرار علاش غنقول لك أنا دائما؟ هو إذا التقييد بالمغنى والتقييد بالكرة يدل على أن ذلك خارج عن معنى الفعل، فهم؟ مثلا كل، هل كل كان يدل على الأكل مغنى واحدة؟ ما خصنيش نقول لك أنا أكل مغنى واحدة حتى نجي بالك، ولكن هذا الفعل يدل على تكرار الأكل، ما نقولوش أنا كل دائما، مهما جبت لك أنا دائما على أن كل ما تدلش على تكرار، ومهما جبت لك أنا مغنى إذا ما تدلش، وعاد قد يلزم تناقض، هذا تحصيل الحاصل، قد يكون تناقض، التناقض كيف يجي؟ مثل لو فرضنا حنا الفعل يدل على المغنى وانت جبت تكرار، إذا تناقضوا مع بعضهم. أو هو مثلا يدل على التسكار وأنا جبت المغنى، إذا ما تناقضوا مع بعضهم، تناقضوا منها، هذا من الأدلة العقلية هذه. معنى الدليل العقلي قابله للتقييد، صافي. لو كان ذيك يدل عليه علاش غتجيب التقييد؟ صافي. هنا ماشي نتكلموا على الإمام رحمه الله على الفور. المقابل ديالو الفور هي التراخي. معنى الأمر هل يدل على هذا؟ مثلا مين نسمع احنا كلمه صلي ونفهموا الفوره او التراخيه. الفوره هي المبادره الى الامتثال، هذاك الفوره. التراخيه هو التباطؤ في الامتثال. حينما تسمع كلمه اصعد، هذه العباره اصعد، واش نفهم منك دابا او نفهم منك نتا العشيه او ما فهم منك والو؟ هذا الموضوع. قبيل كان عندنا من ناحيه الكم ديال الحدث، لا دابا حنا ناحيه الزمان. مثلا لان الفعل شنو عنده؟ حدث وزمان. قبيل كان عندنا الكلام مع الفعل من جهه الحدث، اما دابا من جهه الزمان. النظره الاولى حدثيه، النظره الثانيه زمانيه. مثلا ضرب هكذا انت ننظر زعما. قبيل كنا ننظر الفعل من ناحيه الكم حدثي، معنى المقدار الحدثي. المقدار الحدث واش مره او لا كاروات. دابا هنا المقدار الزمني، واش مبادرة في الزمن أو التراخي في الزمن؟ حتى هو في الحقيقة من جهة الكم، معنى الصفة في الصفة في معنى هذا الصفة الزمن، واش مبادرة فيها أو متراخي فيها؟ معنى هذا الزمن هذا واش يقيد بالسرعة أو يقيد بالتباطؤ؟ هذا الموضوع. مثلا مين يقول لك الله سبحانه حجة، واش يلزمني الحج دابا أو توصل 60 سنة؟ بحال هيدا طلبني الله أن أؤدي الحجة، واش لازم عليا نمشي دابا أو لا توصل 60 سنة مثلا؟ لكن عندي الفور لما مشيتش دابا عاصي. مين نمشي مثلا 60 سنة غنكون عاصي، علاش؟ لأن عطلت الواجب. ولكن إذا قلنا ما يدل على التراخي لما نكونش عاصي، هنا غتبان الثمرة إن شاء الله بحال هيدا. إذا فهمنا التصوير ديال الفور، شنو الفور؟ هو المبادرة إلى الفعل. مهما نقول لك انا فعل خصك البشر، ولكن اذا كان تراخي بالله تعالى واخا ما تفعلش في الاول ما عليك والو. طيب هذا الموضوع. اذا البحث هنا من جهه الزمان، هل الزمن مقيد بالفوري اي بالسرعه والمبادره، او مقيد بالتراخي اي التباطؤ في الامتثال بالله تعالى؟ كذلك المحل النزاع، محل النزاع المطلق لا ماكش مقيد عاوتاني. اما اذا كان مقيد الصعود الان غنتبعوك الان، الصعود غدا غنتبعو كلمه غدا، صلي في المساء غنتبعو كلمه في المساء، صلي في الزوال غنتبعو القيد. محل ذلك لا ماكنش القيد. اما اذا كان القيد غنتبعو القيد. حنا محل النزاع فاش هو؟ المطلق. اما اذا تقيد غنتبعو التقييد. مثلا صوم يوم الجمعة، إذا يوم الجمعة باين، صوم يوم الخميس، يوم الخميس واضح. مثلا الصعود الآن واضح، الصعود غدا واضح، صعود أمسي واضح، مثلا كل في الأمس واضح. هذاك التقييدات حنا نهضرون لما تمشي التقييدات. محل النزاع في الأمر المطلق، هذا تحمح النزاع أجوج. وتا هو عنده الأقوال، القول الأول لا يدل لا على الفوري ولا على التراخي، مع أن الواضع وضعه ما عنده لا فورا ولا تراخيا، وهذا القول اللي مش يكون هو التحقيق إن شاء الله. معنى لا نفهم من كلمة فعل لا فورا يعني المبادرة ولا تراخيا، هذا القول الأول. القول الثاني اللي يقول لك هذا يدل على الفور، معنى دابا المصارعة. القول الثالث يقول لك إما الفور وإما العزم، مثلا دابا وحتى لما فعل شيء اعزم ماشي تفعل. هذا كيقول لك القول إما افعل دابا وحتى لما فعل شيء انوي ماشي تفعل. شنو يقولوا له؟ العزم. اذا القول هذا مركب، اما فور واما عزم على الامتثال، هذا القول الثالث. القول الرابع قال لك سيدي مشترك بينهما. معنى مشترك بينهما؟ مثلا وضعه الواضع ليدل على الفور تارة ويدل على التراخي تارة، هذا كاين هنا وهنا، معنى ما تدل على هذا ولا هذا، يدل على هنا وهنا. القول الخامس التراخي، لا عنده هو التراخي. القول السادس بالوقف في حق بيل، ما عرفناش الأدلة المتضاربة أن توقفوا. هذه الأقوال اللي كاينة في المسألة هنا، السد الأقوال. إذا القول الأول لا يدل لا على فور ولا تراخي، الثاني الفور، الثالث الفور أو العزم، الرابع الشراك كاين هنا وهنا، الخامس تراخي فقط، السادس ف... فقط. واضح؟ واضح. السبب الخلاف هو أنه وقع فيهما معا، لأن في الشرع الإسلامي جاء الإيمان كاين في الفوري وكاين في التراخي. مثلا جاء في الفوري الإيمان، الله يقول لك آمين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أو يا أهل الكتاب آمنوا. واش تصور الإيمان يكون على التراخي؟ ها؟ ما يتصورش. الجنازة ماتت خصنا نشيعوها ونجهزوها، واش الشيء ديالها يكون على التراخي؟ لا والو. مثلا الضيف جان عندك، واش يتصور منك باللاتي تاد اللي العاد عطيه ياكل وهو جا في العصا وجا البعد؟ هاد المسائل هذه الان فيها كاين غير في الفور هنا، لان قضيه الايمان فورا، قضيه التوبه فورا، قضيه تجهيز الجنازه فورا، قضيه الضيافه فورا، يعني واضحه. علاش؟ لان الايمان لا ما كانش فورا اذا الله يرضاك تبقى في الكفر، وتموت وانت قبل ما تامن مشينا للنار. مثلا قضيه التوبه، واش يمكن التوبه تكون على على على التراخي وتموت انت في المعصيه؟ قضيه تجهيز الجنازه ويمكن يكون على التراخي، لا نخليوها يعفن، خلعوه يمكنش. السيد مثلا الضيافه تخليه بالجوع، خرج عقله بالجوع. اذا هذه المسائل كيف خصها تكون على فالامر هنا استعمل يعني المبادره، معنى المبادره الشروع مباشره، المبادره هي الشروع مباشره. كاين استعمل في التراخي، مثلا التراخي الحج على الخلاف اللي فيه. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج فرض عليه الحج، كان يقول في السنة الثالثة من الهجرة أو رابعة في غزوة أحد، ولكن هو تنتسع السنة العاشرة على الحج. مثلا الكفارة، السيدة عائشة كانت قضاء رمضان كانت يقضوا تن شعبل، وهذا يدل على على على على الفرض. إذا القضاء رمضان بالنسبة للصيام ديال النساء كيف شنو؟ على التراخي، لأن السيدة عائشة ما كاينش، لأن كان هذه خصهم في الشوال يصبحوا صايمين. هذا إذا قضية القضاء، قضية الكفارة، هذه المسائل كيفاش ني؟ تراخي. خلي الكفاره اللي سبب ديال المعصيه لهذيك تكون على على على على الفور. مثلا كفاره الانسان افطر عند المتعمده في رمضان، خاصه يكون ديك الوقت. القضيه الظهر كذا، ولكن كفاره الصيام قضاء رمضان هذه الكفاره ما تكونش على التراخي هذا، لان يعني لان الكفاره باش تدفع بها العصيان. علاش كانت الكفاره هذيك على على الفور؟ في العصيان هذا. اذا شنو تبين هنا من هذا من هذه الاوامر؟ كاين كذا وكاين، ولهذا ما هذا السبب اللي اختلف العلماء. كاين الاوامر اللي جاءت في باب الفوري، وكاين الاوامر جاءت من ناحيه الايمان، من ناحيه التوبه، من ناحيه الضيافه، من ناحيه تسجيل الجنازه، هذا على الفور. من ناحيه القضاء رمضان، من ناحيه الكفارات، من ناحيه الحج على الخلاف، مالو هذا؟ على التصرف. هذا السبب الخلاف. القول الراجح، القول الراجح حتى ما تقدم هو لا يدل لا على فور ولا على تراخي، والأدلة السابقة هي الأدلة السابقة. شنو القول التحقيق؟ وضعه الواضع لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي، لأن هذه المسائل هذه منقولة عن اللغة، إذا تسمع اللغة، لأن تسمع اللغة من يقول لك أنا مثلا ضرب، كلمة ضرب شنو كان المعنى ديالها فيما تقدم؟ ها؟ أطلب منك ضربا، إذا أطلب منك ضربا كاين تسمى الآن؟ إيوا ماشي تجي مثلا الآن وهي ما تدلش عليها. كاين تسمى غدا؟ كيف أنت غادي تعمل غدا هو ما تدلش عليها؟ إذا معنى ما يمكنليش نعمل تسمى الآن وهي ما تدلش، إذا المادة ما يدل على فوق خارج عن المادة؟ خارج، إذا ما يدلش عليها. إذا كلمة الشرب، كلمة شنو شربا؟ أطلب منك شربا، هذا أطلب منك شربا تسمى كاين الآن؟ ما تسماش الآن. تسماشي غدا ما تسماشي غدا، اذا لا تدل. هذه الدلاله اللغويه. اذا الدليل اللغوي يقتضي ان لا يكون فعل يدل على الفور وعلى التراخي. الدليل العقلي هو التقييدات اللي قلنا قبيل، لان قبيل قلنا اضرب، هذا ضرب انا لا بغيت دابا شنو خصني نقول لك ونعين لك شنو خصني نقول لك؟ واذا كان يدل على الان علاش نجيب انا الان؟ اذا كان يدل على الفور لماذا نجيب لك انا الان؟ ويمكن لي نقول لك انا الصعود غدا، ولا كان الصعود يدل على على التراخي علاش غنجيب لك انا كلمه غدا؟ علاش غنجيبها لك؟ هذاك ضايعه ولا ماشي ضايعه؟ ضايعه. اذا التقييد يدل على انه لا يدل على ذلك. واضح ولا واضح؟ هذا هو هذا والسبب الثمرة الخلاف في الظهر الظهر في الجزئية تختلف فيها العلماء. علاش ماشي يقولوا الفقه فروع مبنية على الأصول؟ هذه السمى الأصل، هذا فين الأصل هنا يا؟ هل يفيد الفور أو التكرار؟ هل يفيد الفور أو التراخي؟ شنو اسم هذا؟ هذا أصل تنبني عليه الجزئيات. كذلك فيما تقدم، هل يدور على المغنة أو التكرار؟ هذا ينبني عليه الجزئيات. العلماء مش يختلفوا، ويقدر يكون سبب الخلاف هو هذا الشيء. هذا معنى خلاف في الفروع الفقهية تقدر يكون ناتج عن الخلاف في القواعد الأصولية، أو لا؟ على حسب الخلاف في القواعد الأصولية غينتج الخلاف في الفروع الفقهية. مثلا ديما تسلو النصاب هلك بعد الحول والتمكن من الأداء. مثلا هذه يكون عندي فلوس أو القمح ولا اللي أعطى الله، هذا القمح هذا إذا النصاب موجود، قول موجود، مثلا عندي 100 قنطار هذا النصاب، ثم دار عليه الحول، الحول موجود معنا الشرط كاين، ومتمكن نخرج الزكاة، أنا تلهيت شوية وتقلت أنا هو ضنطان جاء مع ضنطان بحال هيدا بحال هيدا، أنا جا واحد الغضب من الله ومشى ديك القمح كان عندي في البراسل احتراق في الزرع الضرع احترقت الضرع احترق كل شيء، إذا مشى النصاب، واش أنا باقي الآن مطلوب الزكاة ولا لا؟ إذا قلنا بأن الأمر يدل على الفوري نسى فرواد هذه الزكاة، نقول على التراخي ما عليهاش الزكاة. توا يرجع لنا هذا الشيء هذا. إذا قلنا على الفوري خاصك تزكي، لأن الأمر ديك الوقت تعلق بك خاصك تزكي، ولا قلنا على التراخي لا باقي ما تعين الوجود، لا باقي. نزكي ولا ما نزكيش؟ هذا المعنى بحال هيدا. معنى ضع النصاب من يدي مع التمكن، أما لما تمكنش وما دارش السنة لا، خاصني يكون توفرت الأمور. هنا إذا قلنا هكذا يزكي ولا ما يزكيش؟ كاين العلماء يقول أسيدي يزكي، كاين العلماء يقول ما يزكيش، وهذا اللي يرجع شي خلاف آخر، واش الزكاة تتعلق بالعين أو تتعلق بالذمة؟ لكن تتعلق بالعين، العين مشات، مش ماشي نزكي، ولا تتعلقت بالذمة، أنا باقي، نتي الزرع مشى ولكن أنا باقي. وكاين دي ردوها مثلا الزكاة المقصود ديالها هذاك مواسا للفقراء أو لا كذا، بحال رجع لهاد الأمور هذه. تجبون ذلك الخلاف مبني على شيء خلاف آخر. فإذا هذه من الجزئية التي تمنت عليها الخلاف سهية منه. كذلك بغيت تقول أنت القضاء ذا رمضان وكذلك الكفارات كل هذا القضاء خضع عن هذا الشيء سهية. كين اللي يقول لك على الفوق مش على الفوق سهية هذا القضاء. أما لجهة التقييدات يكون التقييدات موجودة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هذه شنو الموضوع المسألة؟ هو أن الأمر من جهة الزمان، واش فيه المبادرة في الزمان أو فيه التراخي في الزمان؟ لكن المبادرة في الزمان يقولوا له الفور، ولكن ما يقولوا له التراخي. هذا تعين المسألة ياك. قبل كان الكلام من جهتي ياش، كان من جهتي الحدث، دابا من جهتي الزمان. كلام مع الصيغة كانت حدثا، دابا زمن. ثم محل النزاع، معنى هذا الخلاف اللي غتكون شنو خص يكون؟ اما لك انت تقييد خصك تبع التقييد، انت القضيه مقيده ما عندك ما تبقى تقول تبع التقييد. ثم المساله فيها سته الاقوال. القول الراجح هو القول الاولي، شنو هو؟ لا يدل لا فورا ولا تاريخيا. شنو الدليل على ذلك؟ من ناحيه اللغه ومن ناحيه العقل. اللغه شنو تقول؟ هو ماذا نفسر الماده، ماذا نفسر انت الماده، واش دليل وجود فيها هذاك الشيء؟ أنا قلت لك ماذا تصور لي أنت مثلا زكي، شنو زكي؟ أطلب منك زكاة، هل أطلب منك زكاة واستمى الآن واستمى غدا؟ وإذا خرج عن المد إذا ما تماش، هذا لغة. أما عقلا ذلك الشيء نقيده، يمكن لي نقول أطلب الزكاة منك الآن، أطلب منك الزكاة يوم شوال، أطلب من شهر رمضاني، إذا تقيدنا بكذا، وإذا مهما قابل التقييد إلا ما يدلش على ذلك الشيء، وإما مش يكون تحصيل الحاصل أو يكون تناقض واحد من جوج. السبب الخلاف هو أنه ورد هنا ورد، لأن الاستعمال ما يدلش على المجاز، لأن كلمة أسد راها مستعمل فرج وما تدلش هذيك الحقيقة، وحنا نتكلم على الحقيقة. والاستعمال يدل على الوضع الحقيقي، حنا نهضروا على الحقيقي. ما المهم ما تغطرش انت بالاستعمال، الاستعمال قد يكون وقد لا يكون. هل رأيت أسدا يضحك؟ إذا أسدا فين كاين؟ شو جاي استعمل ما يدلش على أنه في حقيقة، حنا نهضروا على الحقيقة، هذا الشيء استعمال حقيقي هذا. زين، إذا لا يدل عليه. والثمرة الخلاف هو الجزئيات الفقهية اللي إذا وقع، لأن كاين كتب شي عندنا شي كتب كبار هنايا، مجلدات وكذا وكذا، مجلد هو آثار الاختلاف القواعد الفقه الأصولية في الخلاف الفقهي. ها؟ بحال هكذا. مثلا هنا الآثار ديال القواعد الأصولية في الفروع الفقهية. ولهذا مفتاح الوصول معروف، في ما يجيب يجيب مثال، يجيب مثال ويكون لأن مفتاح الوصول هذا يجيب القاعدة اللي يبنيها على واحد الجزئية اللي يبنيها على داك الشيء، يذكر لك الخلاف الثمرة داك الشيء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثالثة شنو الموضوع ديالها؟ الموضوع ديالها الوسيلة. كيف الوسيلة؟ مثلا عندنا أقيموا الصلاة، علاش يدل؟ على وجوب الصلاة. ومعروف أن هذه الصلاة هذه تتوقف على الطهارة أو لا؟ فإذا تدل على الصلاة، هل هي تدل على وجوب الطهارة؟ معنى أقم الصلاة تأمرك بالصلاة وتأمرك بالوضوء، واش كاينه هذه؟ مثلا اطلع من السطح، صعد إلى السطح، صعد إلى السطح باش أنت مأمور بالصعود، واش مأمور تمس السلم تجيبه؟ مثلا المادة فيها صعود، واش مأمور تمشي لولي السلم؟ لكن إذا أمر بالوسيلة خصك تمشي تجي السلم باش تطلع، ولا ما كانش يمكن مثلا اللي أمرك نقولوا مثلا السيد ديالك ولا أولاد أبوك، جيت أنت طلعت السلم، قلت له ما طلعتش السلم، علاش ما طلعتش؟ قول لي طلع أنا ما طلعتش السلم، إلا ساق لك واحد الطرشة، والأمر بالوجه ماشي أمر بالوسيلة ماشي واري عليها السي. أنت علاش؟ لأن أنت خالفت الأمر هنا وهنا. ولكن لما كانش يدل عليه لا ما تضربوش، علاش ما تضربوش؟ لانه ما عندوش ما يدلش على هذا، يدل على هذا. هذه بحث مهم، هذيك الوسيله ان شاء الله غنخصوه بالديك، هو المساله الثانيه ان شاء الله. جوج المسائل باقي هنا، مسائل الاجزاء والمسائل الوسيله، مسائل الوسيله تبع القيود الشروط ديالها، ثم المسائل